الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وكثر به من القلة وأغنى به بعد العيلة وعلم به بعد الجهالة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنبر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، تعالوا اليوم خلال هذه الدقائق ندخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا الله تعالى بالاقتداء به في ذهابنا ومجيئنا، في أمورنا الاجتماعية، في أمورنا الاقتصادية، في أمور بيعنا وشرائنا، حتى في الأمور السياسية والأمنية. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولقد أمر الله تعالى الناس أن يقتدوا بالأنبياء، لذلك لما طلبت قريش أن يكون الرسول ملكا قال الله جل وعلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني على فرض أن الرسول صار ملكا من الملائكة فإنه لا بد أن ينزل في صورة بشر ليتعلم الناس منه كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف يبيعون، كيف يمشون، كيف يقاتلون، كيف يجاهدون. قال الله: لجعلناه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا، ثم قال: وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني ولو وقع عندهم اللبس، هل هو بشر أم هو ملك، عندها سيطالبون بملك آخر. فالله جل وعلا جعل الرسل من البشر لأجل أن يكونوا قدوة للناس. تعالوا اليوم ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في داخل بيته، كيف كان يتعامل مع زوجاته، هل كان في هذا البيت تقع مشاكل بينه وبين نسائه، هل كان هذا البيت دائما على غنى ومتوفر فيه الطعام والشراب واللباس وما شابه ذلك، أم كان هذا البيت ربما شبع تارة وجاع تارة، هل كان بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيتا فارها يكثر عنده صلى الله عليه وسلم المجالس في البيت ومواضع يعني الراحة، أم كانت غرفة واحدة يعيش فيها صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله. تعالوا اليوم نتكلم في مقدمة حول ما يتعلق بالتعامل بين الرجل وأهل بيته، ثم ندلف كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته. أيها الأحبة الكرام، إن ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل هو أمر فطري، فطر الله تعالى عليه الرجل والمرأة، لذلك لما خلق الله تعالى آدم وله في الجنة ما اشتهى من طعام وشراب ولباس وأنواع المتع، له في الجنة ما خطر على قلبه وما اشتهته نفسه وما لذت له عينه، ومع ذلك ما ارتاح آدم في الجنة، احتاج إلى شيء زائد حتى خلق الله تعالى له حواء أنثى. لم يختر الله تعالى لآدم طيرا يتكلم معه مثلا أو فرسا له ميزات معينة يطير به، إنما علم الله تعالى ما الذي يشبع رغبة هذا الذكر آدم فاختار له أنثى، كما بين الله عز وجل ذلك لما قال سبحانه وتعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقال في الآية الأخرى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قال الله: لتسكنوا إليها، ما قال لتسكنوا معها، لا، إنما قال لتسكنوا إليها، ثم قال جل في علاه: وجعل بينكم مودة ورحمة. فعقد الزواج هو عقد مقدس مطهر له مقامه. النبي عليه الصلاة والسلام أما خطب في الحجة الأخيرة حجة الوداع قال صلوات ربي وسلامه عليه: واستوصوا بالنساء خيرا، فإن كنا أخذتموهن بكلم بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أخذتموهن بأمانة الله يعني بعهد الله وميثاقه، واستحللتم فروجهن بكلمة الله يعني العقد الشرعي، زوجتك قبل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزواج والعقد بين الرجل والمرأة جعله من أهمية يتكلم عنه حتى في خطبة الوداع. يعلم الرجل أن المرأة عندما يتزوجها ليست ثوبا يلبسه فإذا لم يعجبه خلعه واشترى ثوبا آخر، ولا سيارة يستعملها فإذا لم تعجبه باعها وخسر فيها 2000 أو 3000، كلا، هذا عقد له أهمية في الشريعة. ولا يرضى أحد أن يتلاعب أحد بأخته أو ابنته، عندها لا ينبغي له هو أيضا أن يتلاعب بالآخرين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدر هذا العقد ويعرف له أهميته، وكان له عليه الصلاة والسلام في بيته أخبار وأسرار. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما روى النسائي في سننه، قالت: بت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: فلما كان في منتصف الليل تلمسته أبحث عنه، يعني في ظلمة الليل تتلمس زوجها تبحث عنه، قالت: فلم أجده على فراشه، فجعلت أتتبعه، قالت: فوقعت يدي على شعره فاستيقظ. طبعا هم في السابق كانوا إذا أرادوا أن يعني ينيروا بيوتهم في الليل ما لهم إلا السراج، يعني ما ليس بجانبها ضوءا تشعله مباشرة، لا، هي حتى تشعل السراج تحتاج إلى قصة طويلة، من أين تحضر شعلة نار ثم تقوم إلى السراج وإلى فتيلته، فتلمسها بيدها في الظلام أهون عليها. قالت: فوقعت يدي على شعره فاستيقظ، ثم قال عليه الصلاة والسلام: جاءك شيطانك، يعني جاءك وسوس لك، تظنين إني ذهبت إلى زوجة من زوجات الأخريات، جاءك شيطانك. فقالت عائشة: وأنت أما لك شيطان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. شوف يا أخي اللي يأخذ الأمر بكل سهولة، والله ربما لو وقع هالموقف بين رجل وامرأته عندنا اليوم ربما صار بينهم مشكلة وخصومة في ظلمة الليل، وربما طلقها قبل أذن الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أخذ الأمر بلطف ويعني وسهولة، قالت: وأنت أما لك شيطان؟ فقال عليه الصلاة والسلام بكل هدوء: لماذا يحدث مشكلة تالي هالليل؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى، يعني بلى عندي شيطان، بلى، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم وكمل نوم عليه الصلاة والسلام. هذا يدلك أنه كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع نساء على أنه بشر، وهو كذلك بشر، وهن أيضا يتعاملن معه على أنه زوجي. ما كانت تتعامل معه: أوه، لا هذا الرسول أنا ما أبغى أعمل مشكلة، لا هذا الرسول صعب أن نقول لك كذا، لا، تعتبره زوجا لها مع إيمانها بنبوته واتباعها لهديه، إلا أنها تتعامل معه على أنه زوج صلى الله عليه وسلم. وهذا من مقاصد الشريعة، يعني الله جل وعلا جعل مثل هذه القصص تظهر لأجل أن تتعلم زوجاتنا ويتعلم الأزواج أيضا كيف التعامل بين الزوجين. وفي موقف آخر تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وهو عند النساء أيضا، قالت: فجعلت أتتبعه في الغرفة فلم أجده قريبا مني، مع أن الغرفة كانت صغيرة. تقول: فبينما أنا أتتبع إذ وقعت يدي على قدميه وهو ساجد، قالت: وإذا هو يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت: فقلت: صلى الله عليك، إنك في واد وإني في واد آخر، يعني أنت تصلي وتستغفر وأنا أظنك الآن عند زوجتك حفصة أو عند غيرها من زوجات. تقول: إنك في واد وإني في واد آخر. وفي رواية ثالثة في موقف ثالث أيضا، وأورده لأجل أن نعلم أن وجود أحيانا بعض المواقف بين الزوجين هو أمر عادي لا ينبغي أن يعطى الموضوع أكبر من حجمه، وأن كثيرا من المشاكل أساسا بين الرجل والمرأة تبدأ صغيرة لو استطاعوا هم أن يطفئوها من البداية كالنار. النار تبدأ صغيرة كما قال: ومعظم النار من مستصغر الشرر، تبدأ صغيرة، فلو أنها تدوركت من البداية وأطفأوها لنحل الأمر وانتهت المشكلة، لكن القضية لما تهمل حتى تكبر أو ربما ألقوا عليها أشياء تكبرها، وتجد أن كثيرا من مشاكل الطلاق اليوم تجد أنها كلمة من وكلمة منها والحرب أولها كلام، ثم بعد ذلك تكبر بينهما. تقول عائشة رضي الله عنها في حكاية موقف ثالث، تقول أقبل إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، قالت حتى إذا كان على فراشه وانتصف الليل قام صلى الله عليه وسلم رويدا، ثم لبس رداءه رويدا، وهي تنظر إليه في الظلام إلى أين يذهب. قالت ثم فتح الباب رويدا يعني بهدوء وخرج. هذه عاد واضحة، يعني الأولى يصلي والثانية يعني انقلب عن فراشه، هالمرة أمامها طلع قد يذهب إلى بعض زوجاته وهي ليلتها. قالت فقمت وشددت علي ثيابي وخرجت وراءه مباشرة. قالت فجعلت أمشي وراءه وجعل يمشي حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى المقابر، يعني إلى مقابر البقيع، وهي ليس بينه وبين بيت عليه الصلاة والسلام إلا قرابة 50 متر أو, أو, أو, أو تزيد قليلا. قالت فرفع يديه ينظر إلى المقابر ويدعو. قالت فأطال الدعاء وأطلت الانتظار، يمكن إذا خلص الدعاء يذهب لوحده من زوجاته، خلني أنتظر لين يخلص. تقول فأطال الدعاء وأطال الدعاء وأنا أنتظر. قالت حتى التف راجعا، فالتففت راجعة. قالت فأسرع فأسرعت فأحضر فأحضرت، أحضر أسرع يعني جعل يمشي بسرعة، ثم أحضر يعني هو المشي السريع جدا. تقول فأحضرت فأنا مشيت بسرعة. قالت فركض، وعليه الصلاة والسلام ما يدري من هاللي يعني أسود في أسود في الليل يراقبه، يمكن واحد يريد به شيئا. قالت فركض فركضت حتى وصلت إلى البيت ونزعت عني خماري ووضعت رأسي على وسادتي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري، طبعا تعرف المدينة فيها بيوت يعني ليس مثل اليوم، يعني المسافة ما بين بيت عليه الصلاة والسلام وبين المسجد فارغة، بين بيته وبين المقبرة لا، كان فيها بيوت ومداخل. قالت فدخل عليه الصلاة والسلام فقال لي وأنا على فراشي ظنها نائمة، قال عائشة. قالت فما رددت عليه، هي نائمة، فقال عائشة. قالت فما رددت عليه، على اعتبار أنها نائمة يعني. قال عائشة ما لي أراك حشيا رابية، حشيا رابية يعني الصوت يتردد في صدرك، ركضت وقتا طويلا. فغريب واحد نايم، يعني هو توقع واحد نايم ويحلم انه يركض فيطلع الصوت، طبيعي انها يعني بذلت مجهودا. فقال ما لي اراك حشيا رابية. قالت لا شيء، واحدة نايمة يعني لا شيء. قال بلى لتخبرني او ليخبرني العليم الخبير. قالت او كل ما يكتمه الناس يعلمه الله؟ قال نعم. فأخبرته، قالت أنا خرجت رأيتك قد خرجت، فخرجت وراءك أتتبعك حتى رأيتك وصلت إلى المقابر، ثم أعطته القصة كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ الآن هي خلاص يعني ثبت أن الخطأ عليك وأنك أنت التي ظننت ظنا لم يتحقق، أنت ظننت أني ذهبت إلى زوجتي، طيب ما ذهبت، هذا أنا رجعت الآن عندك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة إليه فرصة، لو كان يريد أن يلومها أو يتكلم عليها أو يشد عليها في الكلام، هذه فرصة، أنت دائما تسيئين الظن، أنت دائما كان هذه فرصة. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يشعر أنه هو وزوجته خصمان، بحيث أني متى أنتصر ومتى تنتصر، أنا ماسك عليك وأنت ماسك علي، ما كان يتعامل هذا التعامل بينه وبين زوجته، كلا. إنما قال لها عليه الصلاة والسلام لما قالت له ذلك، تقول فضرب في صدري وقال أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله، يحيف يعني يظلمك، أني أذهب في ليلتك إلى زوجة أخرى. ثم لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويسكت، لا، جعل يحدثها بسبب خروجه. شوف الأدب يا أخي بين الزوجين والاحترام واللطف، وأن لا يشعر أنهما خصمان كل واحد يتتبع على الثاني ويريد أن يمسك أشياء على الآخر. قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل جاءني، الآن يخبرها ليش أنا طلعت، قال إن جبريل جاءني فأمرني أن أخرج إلى أهل البقيع فأدعو لهم، ولم يكن جبريل ليدخل وقد وضعت ثيابك، ما راح يدخل وأنت قد وضعت ثيابك لتنامي، فأجبته ولم أرفع صوتي لئلا تستيقظي فتستوحشي. يا أخي الحب والأدب. يقول أنا لم أشأ أن أرفع صوتي لأجيب جبريل حتى لا تستيقظي من نومك فتستوحشي في ظلمة الليل لوحدك، حتى لا تستيقظي فتستوحشي. فأمرني أن أخرج إلى أهل البقيع فأدعو لهم، فذهبت فدعوت لهم. ثم سكن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام ووضع رأسه ونام. أيها الأحبة، اليوم كثير من المشاكل مع الأسف التي تقع في البيوت تقع بأسباب كما ذكرت لا تستحق ربما أن يحدث منها مشكلة صغيرة فضلا عن أن تصل إلى الطلاق. والله أحيانا يتصل بعض الناس يسأل عن مسألة الطلاق أو يستشير فيها، فأقول له طيب ما سبب المشكلة أصلا؟ فيقول يا شيخ والله أستحي أقول لك. أقول كيف يعني؟ عفوا زوجتك وجدتها يعني عفوا مع رجل؟ قال لا لا لا والله لا والله، لكن أستحي أقول لك يا شيخ لأنها مشكلة صغيرة جدا وأنا كبرتها بالنقاش والكلام حتى وصلت إلى الطلاق. فأنا أخجل أني أقول لك إيش؟ أقول لك الملح دايت في الطعام، ولا أقول لك مثلا ما كوت غترتي، ولا ما نظفت عالي، ولا ما مسحت الجزمة؟ يا شيخ أخجل أن أقول لك طلقت زوجتي لهذا السبب، وهو في الحقيقة سبب تافه، لكن لما زاد الشيطان بينه وبينها أوصل إلى هذه المرحلة حتى وصلت مع الأسف معدلات الطلاق عندنا إلى 40%، وصلت في الإمارات إلى أكثر من 62%، وصلت أيضا في الكويت، وصلت في قطر، في البحرين، في عمان، في عدد كبير من البلدان. بالأمس أقرأ في بعض التقارير أنها أيضا ارتفعت نسبة الطلاق في مصر، قال حتى صار من كل 1000 زواج تقريبا يصل إلى أكثر من 350 طلاق. يعني يا جماعة هذه التقارير الموحشة في البلدان الإسلامية والعربية تدلك على أن القضية لا بد أن تحل، بحيث أني من كان ممن أمامي الآن متزوجا فليستوعب هذه النقاط، ومن لم يكن كذلك فليجعلها في ذهنه فإنه سيحتاج إليها يوم من الأيام. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن دعائه الكثير لأم عبد الله زوجته بعدما ماتت، وكان دائما يدعو لها، فسأله بعض من عنده قال يعني أن تكثر الدعاء لزوجتك؟ قال رحم الله أم عبد الله، لقد لبثنا 20 سنة ما اختلفنا في شيء. فقال له قائل 20 سنة تمضي عليكم وما اختلفتما في شيء؟ يعني هذا شيء غريب، من الطبيعي أن تقع المشاكل. فقال كنت إذا غضبت أرضتني، وإذا غضبت أرضيتها، وانتهى الموضوع. يعني يا جماعة هما كأنما بينهما شعرة، إذا غضب هو أرخت هي. قالت إن شاء الله وابشر وإن شاء الله ما يصير خاطرك لطيف، أنت هدعت إن شاء الله إن شاء الله، أنت ما تفهمين والله من اليوم رايح ما في طلعة من البيت ولا إن شاء الله، تدري إن هيجان بيخف بعد يومين وبيرجع إلى إلى إلى إلى, إلى عادته، إن شاء الله إن شاء الله حتى يهدأ، ثم تكلم بكل هدوء. وهذا يا جماعة هو العقل. بل كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لا يكتفي فقط بأن يكتم المشاكل قبل أن تظهر، كلا، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يحاول أن يجعل من بيته مكانا للسرور والحبور وسعة الصدر والأنس. فكان أحيانا ربما مازح أهله، ربما لاطفهم، ربما داعبهم، سواء مع زوجته أو مع أبنائه. يا أخي الحسن والحسين كان صلى الله عليه وآله وسلم يلاطفهما بأنواع اللطف. يعني ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وعلى يديه، ثم يأتي الحسن والحسين على ظهره ويمشي بهما صلوات ربي وسلامه عليه. وربما أحيانا أوقف الحسن والحسين وعبد الله وعبيد الله ابن جعفر، يوقفهما عند الجدار، ويقف صلى الله عليه وسلم عند الجدار الآخر ويقول لهم من سبق إلي فله كذا وكذا. يقول للصغار اللي بيسبق ويصل إلي فله كذا وكذا، ويجون يركضون حتى يصلوا إلي. وتقول بعض النساء عليه الصلاة والسلام وهي يعني تبين كيف كان صلى الله عليه وسلم يمزح معها الصغار، تقول ربما كان يضع الحسن في حجره. الحسن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر الحسن 5 سنوات، فأكثر القصص مع الحسن. فتقول فيخرج له لسانه، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لسانه للصغير، فإذا رأى الصغير حمرة اللسان ضحك ومد يده ليمسك اللسان، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم لسانه. فالصغير يبدأ يتلفت، وين راح اللسان اللي توي؟ يبدأ يتلفت، فإذا غفل أخرجه له مرة أخرى، فيضحك الصغير ويمد يده، ثم يدخل عليه الصلاة والسلام لسانه ويبدأ الصغير يدور وين راح الإنسان يا أخي. وفي موقف ثالث قبل أن أعلق على هذا، صحيح البخاري محمود بن الربيع يقول: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. مجه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأقبل محمود بن الربيع أبو 5 سنوات، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل في فمه ماء ومجه في وجهه والصغير يضحك. إذن هذه سنة إن شاء الله نطبقها صلاة العشاء، ولا إن شاء الله إذا أذن العشاء جزاكم الله خير تروحون مواضي المسجد كل واحد يعبي فمه ماء ويمج في وجوه إخوانه، بس لا تبدأون بي يعني. طيب هل يقال أن هذه سنة ثابتة في البخاري؟ هذه فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من كان في مثل مقامه ومقام محمود بن الربيع فليفعلها. يعني مثلا أب مع ولده أبو 4 سنوات 5 سنوات ففعلها، هذه تقبل. لكن ما يجيني واحد أبو 40 سنة ويمج في وجه واحد أبو 50 سنة ويقول يا أخي سنة، هذا رواه البخاري. نقول لا، لم يروي البخاري هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فعلها مع صبي صغير يفرح أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل معه مثل ذلك. وأحيانا والله أيها الأفاضل لما أقرأ كان عليه الصلاة والسلام يحمل الحسن والحسين على ظهره يلاعبه يمد لسانه يوقفهم عند الجدار ويقول ها ما سبق إلي، يمج في وجهه. يا أخي أحيانا أقول في نفسي هو فاضي عليه الصلاة والسلام يفعل كل ذلك؟ يعني الواحد ربما اللي عنده عدة مسؤوليات إذا دخل إلى بيته، فإذا يعني بعض الأمور اللي تحتاج ربما إلى قراءة، ولا الناس أحيانا يزحمونك بعد الصلاة حتى تخرج من طورك وتصبح يعني مستوفزا طوال الوقت في البيت، مالك خلق أنك تتكلم مع أحد. لكن إذا استطاع الإنسان أن ينتصر على هذه المشاعر وأن يعامل أهله وأولاده بالحياة الإنسانية الطبيعية، يا أخي عش حياتك كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل يجد السرور. كان عليه الصلاة والسلام يستحضر سعة الصدر في البيت، يعلق ينكت، يعني حتى في السفر. تعلمون الحديث المشهور لما كانوا راجعين عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فلما وأقبلوا على المدينة أمرهم تقدموا، فالتفت إلى عائشة وكانت فيها وججها على بعيرها، قال انزلي، فنزلت ثم قال لها تسابقيني. واحد راجع من سفر ومتعب طوال الطريق وعلى الناقة أو على بعيره لمدة ربما نصف يوم كامل، ولك أن تتخيل التعب الذي أصابه والشمس فوقه، ما هو واحد راكب في سيارة وربما السائق يسوق به، ومع ذلك مع هذا التعب يريد أن يسري عن أهله، يقول تسابقيني، فتسابقه فتسبقه، ثم بعد سنة يعمل الأمر نفسه، تسابقيني فتسابقه فيسبقها، ثم يجعل يضرب بين كتفيها ويقول هذه بتلك. يا جماعة هذه القدرة على التعايش مع الأهل وسعة الصدر والمزح واللطف تجعل البيت سعيدا. المرأة عموما ربما تحتمل من زوجها قلة مال ودنو منصبه ونزول نسبه وقبح منظره، لكن قل أن تجد امرأة تحتمل من زوجها سوء خلقه. هذه خذوها قاعدة. والله يا جماعة لا أذكر أنه يعني رأيت أو أنه سمعت عن مشكلة بين رجل وامرأة، أن امرأة اشتكت أن زوجها مثلا والله أنا ما أريده لأن نسبه نازل، أو والله وظيفته ما عجبتني. كلا، بل تحتمل زوجها وتعرف له حقه، لكن كل من تشتكي تقول يا شيخ هذا عصبي، هذا يضرب، هذا سيء الظن، هذا عنده مال لكنه بخيل علينا، هذا دائما كئيب، إلى آخر ذلك. فهي تحتمل كل شيء لكنها لا تحتمل منه سوء خلقه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يلاطف أهله يمازحهم ويحتمل منهم. دخل عليه الصلاة والسلام يوما على عائشة كما عند البخاري، فلما دخل صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا عائشة قد جهزت للنبي عليه الصلاة والسلام قصة. دخل فقالت له عائشة يا رسول الله، طبعا لك أن تتخيل هو عليه الصلاة والسلام من متى خارج من البيت. إذا تريد تعرف من متى خرج من بيته اسمع إلى حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام جيء إليه بسبي، فقال لها علي رضي الله عنه يا فاطمة إن أباك قد جاءه سبي، اذهبي فالتمسي منه خادما. ذهبت فاطمة الصبح فلم تجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرت عائشة بما تريد. النبي عليه الصلاة والسلام متى رجع؟ ما رجع إلا آخر الليل كالا متعبا. فقالت له عائشة: يا رسول الله، قد كانت هاهنا فاطمة وحدثته بها، فخرج عليه الصلاة والسلام إليها لأجل أن يعني يردها أو يتحدث معها فيما تريد. فهو عليه الصلاة والسلام أصلا يرجع إلى البيت متعبا مرهقا، هذه وفود قادمة وتلك وفود ذائبة، هؤلاء جاءوا من حرب، هذا مسلم أسر، هؤلاء غزونا، هذا واحد من النصارى جاء وناظره وناقشه، هذا فقراء ما وجدوا طعام. هو عليه يعني مسؤوليات دينية ومسؤوليات دنيوية، ما كان عليه الصلاة والسلام فقط مفتيا لهم، لا، يأتي الوحي من السماء، وكان هو القاضي، وكان هو رئيس الدولة عندهم، وكان هو اللي يفصل خصوماتهم، وكان هو الذي يطعم جائعهم، يعني إن شئت لجان خيرية هو الواقف عليها، جمع صدقات وزكوات هو المسؤول عنه، الفتوى للناس، حل المشاكل الزوجية، كل شيء عليه الصلاة والسلام يعني هو المسؤول عنه. ومع ذلك يرجع عليه الصلاة والسلام إلى بيته، تقول لعائشة: يا رسول الله. قال: نعم. قالت: اجتمعت 11 امرأة في الجاهلية، فتعاقدنا وتعاهدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. يعني بتقولين لي قصة 11 امرأة؟ ما قال: طيب ايش رايك نقسمها على أسبوع، كل يوم تعطيني واحدة وآخر يوم ناخذ الثلاث مع بعض. لا، ولا قال: عطيني اليوم قصة 5 وبكرة 5. لا، قال: ها. قالت: فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. وقالت الثانية: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، إلى آخر ما قالت. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وكملت وصف زوجها. وقالت الرابعة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يلج الكف ليعلم البس. وقالت الخامسة، الحديث يا جماعة صفحتين ونصف في صحيح البخاري، وربما أيضا أن ذكرها له يستغرق وقتا طويلا، أنا في تصورنا لن يقل عن يعني ربما 20 دقيقة لنصف ساعة، لأن نحن تخطب الجمعة نصف ساعة فتفرغ الخطبة أحيانا في صفحتين ونصف أو 3 صفحات. و النبي عليه الصلاة والسلام يستمع، ما قال: يا عائشة أنا متعب، ولا هي وهي يوم صلاة الخامسة سمعت مثلا شخيره قد نام، قال: طيب ما بعد كملت، باقي 6 ما بعد ذكرناهم. لا، جعلت تكمل حتى وصلت إلى الأخيرة. قالت: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أبو زرع هذا أحسنه، كان يعامل معاملة جيدة. قالت: أنا فمن حلي أذني، وكان أهلي فقراء وأغناهم. وجعلت تمدح أبا زرع، ثم طلقها أبو زرع وتزوجت واحد ثاني، حتى انتهت القصة كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما نظر إليها، فلما انتهت قال في نفسه: الحمد لله نحن خلصنا ونام. لا، علق على الكلام، علق على الكلام، وقال عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي، عشان يبين لها أني أنا معك في الموضوع وأنا معك في السالفة وفاهمك وأستمع إليك ومتفاعل معك، أنا لست فقط أعطيتك أذني وقلبي ليس معك، لا، أنا أستمع بكلي. قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أنه طلق وأنا لا أطلق. شوف يا أخي، يعني هذا التعامل الرائع وهذه القدرة الفذة على أن يستوعب ما عند أهله. حقيقة نحن قدرتنا على إدخال السرور على أهالينا بالممازحة لهم، بالملاطفة، بمحاولة ألا نجعل أهالينا هم موضع لتفريغ الشحنات. يقولون أن الطائرة إذا كانت في الجو وأصابها يعني كهرباء كثيرة أحيانا من بعض البرق أو نحو ذلك، يكون جدار الطائرة مليئا بالشحنات، حتى أنهم لو جاءوا ليفتحوا الباب احترق ربما الذي بيفتح الباب. فأول ما توصل الطائرة يفرغوا الشحنات، يأتون بمثل يعني السلك الكبير ويضعونه ويفرغون الشحنات في الأرض ثم يفتحونها. بعض الناس مع الأسف اليوم يذهب إلى وظيفة فتصيبه شحنات في وظيفته، تمسك زحمة على الدائري وتمسك وتصيبه زحمات، تصيبه شحنات، يدخل ربما عند الصراف ولا يشتغل ولا ما يجد الراتب نازل فيبدأ زيادة شحنات، وقف عند الإشارة ربما وصدم أو كذا أو احتكت سيارة بسيارة وأصاب الشحنات، تكلم مع هذا وهذا هزأ وهذا تكلم عليه، فيرجع إلى أهله ويبدأ يصب هذه الشحنات عليهم. ليس عنده مجال يضحك ولا يمزح ولا، وربما يبدأ يبحث عن مشكلة، يبحث عن مشكلة، الأكل تقدم ولا تأخر ولا الولد ما هو نظيف ولا لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هذا الحال، كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل إلى بيته كل الشحنات التي عنده كان يلقيها وراءه ويدخل إلى بيته. يا أخي يكفيك أنه كان يمشي في طرقات مكة ويسمع يا كاهن يا كذاب يا ساحر يا مجنون، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يدخل إلى أهله بكل أريحية ويقول لزوجتها ويقول أيضا لبعض أصحابه ألا ترى أن الله، شوف التفاؤل يا أخي بالحياة، يقول ألا ترى أن الله يصرف عني سب قريش. قالوا كيف يصرف عنك يا رسول الله؟ قريش كانت لما تريد أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يا محمد، محمد لفظ مأخوذ من الحمد الكثير، فمن كثر ما يحمد صار محمد، فهي لا تريد تقول يا محمد لأن هذا مدح، فكانوا يقولون له يا مذمم، بدل ما تحمد أنت تذم، فكانوا يقولون مذمم مجنون مذمم. فيدخل على بعض أهله ويقول ألا ترى أن الله يصرف سب قريش عني؟ قالوا كيف؟ قالوا هم يسبون مذمما وأنا محمد عايش حياته، يقول هم يتكلمون على واحد ثاني اسمه مذمم، أنا اسمي محمد ما هم مذمم. ما كان يدخل ويقول اليوم يا خديجة واحد قال لي مجنون وطفل صغير وتجرع علي، واليوم مجموعة عبيد مماليك مريت عليهم قاعدين يقولوا لي يا ساحر جاء الساحر، يا خديجة أنا ضقت بالناس أنا لا. كان عليه الصلاة والسلام يدخل إلى أهله ويلاطفهم ويمازحهم ويلاعب أولاده. قدرتنا نحن على ألا نفرغ الشحنات التي تصيبنا في حياتنا ألا نفرغها في أهلنا، وأن يكون الإنسان إذا دخل إلى بيته خلع على عتبة الباب كل ما كان من شحنات دخل، لأن أهلي ليس لهم ذنب في مثل هذه الشحنات التي تصيبني. صحيح أنه لا مانع أن يفضفض الرجل إلى امرأته أن يخبرها ببعض مشاكله، لكن لا تحدث مشاكل في البيت بناء على ما أصابك في الخارج. طيب هل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقع في بيته مشكلات أبدا؟ كلا، بل وقع في بيته مشكلات. ومن ضمن ذلك، من ضمن ذلك ما رواه البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول عمر رضي الله تعالى عنه كنت أنا وصاحب لي من الأنصار نتناوب النزول إلى المدينة. كان الصحابة لما وسع الله عليهم لهم مزارع وبيوت في نواحي المدينة بعيدة عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فكنت أتناوب أنا وهالأنصاري النزول إلى المدينة. يوم ينزل الأنصاري وعمر يعتني بمزرعته ويعتني بدوابه، واليوم الثاني ينزل عمر والأنصاري يعتني بما عنده من متاع وحلال. يقول عمر فكانت نوبة الأنصاري، يوم من الأيام نوبة الأنصاري، دخل الأنصاري إلى المدينة، الأصل أن يرجع بعد العشاء مباشرة يصلي العشاء ويرجع، إن كان مثلا عمر قد أوصاه ببعض الأغراض يشتريها أو أيضا يحضر له بعض الأخبار اليوم حصل كذا في المدينة ووقع كذا إلى آخره. فتأخر على عمر، فعمر نام، فلما أظلم الليل أقبل الأنصار يطرق الباب، أثم عمر أثم عمر يطرق الباب. يقول عمر فخرجت إليه أجر ردائي، يعني حتى لبست الإزار بس وأجر ردائي من شدة الفزع، قلت ما عندك؟ قال حدث اليوم بالمدينة أمر عظيم. قلت جاء الغساسنة، والغساسنة هم نصارى العرب كانوا يسكنون في شمال الجزيرة في الأردن. يقول عمر وكنا نحدث أن غسان الغساسنة ينعلون الخيل لغزونا، فقلت في نفسي ما دام أمر عظيم معنى الغساسنة وصلوا ونحن ما تجهزنا لسه للقتال. قلت جاء الغساسنة، قال أعظم من ذلك وأطم. أعظم من ذلك وأطم؟ قال نعم، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. طبعا عمر اتصاله بالموضوع أقوى من اتصاله الأنصاري. لماذا؟ بنت حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، هو داخل في العائلة. زد على ذلك أن ارتباط عمر بالنبي عليه الصلاة والسلام أقوى من ارتباطها الأنصاري أساسا. وإذا كان الأنصاري جاء وهو بهذا الهلع والفزع والخوف فما بالك بمشاعر عمر؟ يقول عمر: فقلت في نفسي قد علمت أن ذلك كائن، لأن يعني عمر سمع من بعض المشاكل، قال أنا كنت متوقع أن بيحصل شيء. يقول: فصليت الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، جرت عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى التفت إلى أصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ أو يعني يتحدث، يجلس إلى الإشراق. ما كان صلى الله عليه وسلم سريع الخروج من المسجد. تلك المرة النبي عليه الصلاة والسلام سلم التسليمة الثانية وقام وطلع من المسجد. واضح أن عليه الصلاة والسلام ما يريد يسأل أحد عن رؤى، لا يتكلم مع أحد. واضح أن نفسية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم كانت ليست كنفسية دائما، واضح أن في شيء أهمه. يقول عمر: فالتفت إلى الناس، الناس اللي ساكنين يعني قرب المسجد وكل يوم يصلون هنا، أسألهم فلم يعطني أحد خبرا. كل واحد يقول: والله ما أدري وش اللي حاصل. يقول: فقمت وراءه صلى الله عليه وسلم فإذا هو لم يدخل إلى بيته، إنما دخل إلى مشروبة غرفة وجعل عند الباب حارسا. قلت له: استأذن لعمر للحارس. دخل الحارس: يا رسول الله هذا عمر عند الباب. يدخل؟ ما رد عليه. يا رسول الله عمر يريد يدخل، يدخل ولا لا؟ ما رد عليه. يا رسول الله هذا عمر عند الباب، ما رد عليه. واضح النبي صلى الله عليه وسلم ما يبغى يكلم أحد ولا يقابل أحد. خرج قال له، هو بشر يا أخي، بشر عنده مشاعر وعنده أحاسيس، بشر. فخرج قال: يا عمر استأذنت ثلاثا ولم يأذن. طيب رجع عمر المسجد، للناس يبكون. طيب أحد منكم يعرف إيش اللي حاصل؟ يبكون. طيب نبكي إلى الظهر. راح عمر ودخل على ابنته حفصة يسألها، وإذا حفصة تبكي. قال لها: يا حفصة، طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا هي تبكي. قالت: لا أدري، هو ذا جالس في المشربة. رجع مرة ثانية عند الحارس، استأذن لي عمر. دخل الحارس: يا رسول الله هذا عمر، ما رد عليه. عمر: يا رسول الله، ما رد عليه. طيب ندخله، ما رد عليه. خرج قال: يا عمر استأذنت ثلاثا ولم يأذن. خرج عمر، رجع وجلس في المسجد. طيب إلى متى؟ يقول: فلم أصبر، قمت مرة ثالثة، جئت استأذن لي عمر. دخل الحارس: يا رسول الله، والحارس يقدر يقول لا العمر، يا رسول الله هذا عمر عند الباب، ما رد عليه. يا رسول الله عمر يريد يدخل، ما رد عليه. يا رسول الله أذن له، ما رد عليه. خرج الحارس قال: يا عمر استأذنت ثلاثا ولم يأذن. عندها ذهب عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ائذن له. أخذ الحارس ينادي: يا عمر يا عمر، أذن أذن. فرجع عمر ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام. لك أن تتصور، شوف أنا بوقف معكم عدة مواقف على الموقف الصغير هذا مليء بالدروس. الآن النبي عليه الصلاة والسلام ضائق صدره، يعني ما يريد يتكلم مع أحد، يريد فترة كذا هو مع نفسه، يعني يفكر في أمره ويبتعد عن هالمشكلة. طبعا المشكلة ما هي؟ المشكلة على النفقة. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يريدنا أن يزيد لهن في النفقة، وهو عليه الصلاة والسلام ما عنده. لما خير عليه الصلاة والسلام بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، اختار أن يكون نبيا عبدا. فهو عليه الصلاة والسلام يجوع يوما ويشبع يوما، ويعني ويحتاج يوما ويغتني يوما. ما كان عليه الصلاة والسلام مليء بيته بالأطعمة والأشربة، هذه حياتي، هذه ظروفي. ولم يكن صلى الله عليه وسلم قد وسع الله عليه وهو ضيق على أهله، كلا، بل كان يقول: خيركم خيركم لأهله، أنا لو عندي شيء أعطيتكم إياه. فنساؤه أكثرن عليه في النفقة، طبيعي، وامرأة أعطنا نفقة، ما عندنا كذا. فحلف صلى الله عليه وسلم ألا أن يهجرهن شهرا. فجالس عليه الصلاة والسلام في هذه المشربة، دخل عليه عمر. دخل عمر يقول: فنظرت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام على حصير ومتكئ على وسادة من جلد حشوها ليف. الوسادة ما هي من قماش، من جلد غنم، وحشوها ليس قطن، حشوها ليف نخل وضعه في داخل الوسادة، يعني غير مريحة. يقول: والتفت في البيت أنظر، فإذا البيت ليس فيه من المتاع إلا أهب الثلاثة، إلا ثلاثة جلود معلقة، هذا متاعه. يقول: فنظرت إليه قلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليه يضحك. لو لم يكن عمر يعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لما قال لأضحكنه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عنيف في التعامل ولا يحتمل الناس كان قال عمر: لا والله ما ودي أمزح، أخاف يزعل علي، أخاف يعني يخاصمني، أخاف يصرخ علي، لا لا لا خلني بعيد بتكلم بهدوء. لا، عمر يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام لطيف، وأن إذا حس أن اللي أمامي يريد أن يضحكني أبضحك عشان ينبسط. بعض الناس اليوم لا، تجد أنك يجي واحد من عياله ولا زوجته ولا أصدقاء أو كذا يقول: شوف جاني نكتة في الجوال، فيقول: طيب ما أضحك، عادي نكتة، عادي، هذا وقت تنكيت أصلاً. هذا يا أخي يضحك، خله يدخل السرور إلى قلبه، خله ينبسط، سلك له، خله يضحك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا عمر لما قال هذه الكلمة يقول في كأنه يقول: أنا أدري بأخلاقه، وأدري أنه لما يفهم قصدي أني أريد ضحكه بيضحك عشان أنبسط أنا. يقول: فقلت في نفسي لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أقول شيء خليه يضحك. طيب يا عمر هذا وقته؟ نعم أنا أعرفه. عمر هو واضح أنه ضايق صدره، كيف تتجرأ؟ أنا أعرف أخلاقه صلى الله عليه وسلم، بيضحك لو أقول له الكلام. يقول: فقلت يا رسول الله. فلم يذكر عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع بصره إليه، ما ذكر هذا. قال: قلت يا رسول الله، إن كنا في مكة نغلب نساءنا، إن كنا في مكة نغلب حريمنا إذا صار في مشكلة ولا يعني أنا كلمتي هي اللي تمشي، نغلب نساءنا، فكنا إذا أرادت امرأتي مني شيئا، إذا أردت من امرأتي شيئا فأبت، قمت إليها ووجأت عنقها، قمت وكسرت رقبتها. يقول: فهاجرنا إلى المدينة فإذا رجال تغلبهم نساؤهم، فطفقت نساؤنا تتعلم من نسائهم، فالآن لو طلبت مني امرأتي شيئا وأبيت قامت إلي ووجأت عنقي. الحين هي اللي تكسر رقبتي، ما هو بنا اللي يكسر رقبتها. يقول: فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي ما أجمل أخلاقه، بالله تخيل نفسك مكانه عقب الفجر ولا بعد افطرت، والواحد مثل ما يقولون نفسه في خشمه ولا وده يكلم أحد، وعندك مع حريمك مشكلة، وجالس في بيت تبغى يعني تنتهي من كلش، وواحد ينشب لك ثلاث مرات حتى دخل عليك، ثم يدخل ويبدأ بنكتة، تخيل بماذا سترد عليه. شوف يا أخي كيف رد النبي عليه الصلاة والسلام في الأخلاق يا أخي. يقول: فتبسم، تبسم وقال: هن هؤلاء يسألني النفقة. هذا لهم يا عمر بعد سوي لي مشكلة. فقال عمر: فقلت في نفسي لا أضحكنه أخرى، عندي بعد موقف ثاني يضحك خلني أقوله له. قلت: يا رسول الله، أما لو رأيتني وقد دخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك مكان أختك، يعني مكان عائشة، أنها تستكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن طلقك لا أفعلن. كأنه يقول: ترى أنا في صفك، شوف أنا ترى أبو زوجتك، لكن أنا ترى في صفك ضد زوجتك، ضد ابنتي، شوف أنا ماذا فعلت، دخلت وهددتها. يقول: فتبسم تبسما آخر، يعني كأنه يقول: أشكرك يا عمر أنك يعني حريص علي وكذا، وأني أحب إليك من ابنتك. يقول: فلما تبسم قلت: يا رسول الله، طلقت نساءك؟ بتأكد من الكلام اللي وصلني أمس الليل إشاعة، طلقت نساءك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر، وجلس. لما جلس عمر يقول: فجعلت ألتفت في البيت، هنا البيت يعني جلود ثلاثة معلق، هذا اللي عندك وحصير وسادة من ليف. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، إن ملوك فارس والروم يبيتون على الأرائك ويصبحون على الوسائد، وأنت يا رسول الله خير منهم، أنت ملكنا ونبينا وكيف وسادة من جلد وحصير، ادعو الله أن يوسع على أمتك. يقول: فغضب وقال: يا عمر، أولئك قوم لهم الدنيا ولنا الآخرة، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أفي هذا أنت يا عمر؟ يعني هذا وقته يا عمر؟ قلت يا رسول الله استغفر لي استغفر لي. قال غفر الله لك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لبث في هذه المشربة، لبث صلوات ربي وسلامه عليه 29 يوما، شهرا، الشهر 29 و30. ثم خرج عليه الصلاة والسلام ونزلت عليه الآيات: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن، يعني أعطيكن المتعة، متعة المطلقة، أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إذا أنت، هذه ظروفي يا زوجتي، إذا أنت ترضين بظروفي، هذا بيتي وهذا طعامي وهذا شرابي وهذا وقتي، إذا أنت يوافقك هذا الله يحييك ويا مرحبا وعلى الرأس والعين، إذا ما يوافقك أمتعكن تزوجين غيري وأسرحكن سراحا جميلا، الله يوفقك تتزوجين غيري يكون أكثر مالا مني وأوسع وقتا مني. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نزلت الآيات، آيات التخيير، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على نساء ليخيرهن. بدأ بعائشة، الآن هو صلى الله عليه وسلم ما رأى عائشة من شهر كامل، مع حبه لها وقدرها في قلبه عليه الصلاة والسلام، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، فدخل صلوات ربي وسلامه عليه على عائشة، وهي التي كانت أحب الناس إليه. لما دخل إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. عائشة يا جماعة هي الزوجة الوحيدة، ليس الزوجة الوحيدة كلا، بل هي المؤمنة الوحيدة التي ذكر الله تعالى فيها 10 آيات من القرآن، وسمى الله تعالى من تكلم عليها بالإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أبى الله تعالى له إلا أن يموت صلوات ربي وسلامه عليه على فراش عائشة وفي بيتها، كلا، بل أن يموت صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، لما جعل صلوات ربي وسلامه عليه تسل روحه الشريفة من صدره، وتعلم ما يحصل من ضيق أثناء ذلك، رفعته عائشة حتى جعلت صدر رأسه صلى الله عليه وسلم على صدرها، ومات صلوات ربي وسلامه عليه وهو على صدرها بين سحرها ونحرها. السحر هو أسفل الصدر عند انفصال العظام، والنحر الذي تحت الحلق. ثم يأتي إليك اليوم فجار ضلال ويقول لك عائشة هذه كافرة من الشيعة وأذنابهم. وأسمع لأحد هؤلاء الضلال قبل فترة يقول: وينبغي أن يتخذ يوم وفاة عائشة عيدا. وأسمع بالأمس مقطعا لأحدهم يصلي ويقول: اللهم لعن أباب لعن صحابة محمد أجمعين، يقول كذا. بعدين قال: واخصص من بينهم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، وهو يصلي. هذه اللي برأها الله تعالى في القرآن وأثنى عليها ثناء عظيما، وجعل نبيه عليه الصلاة والسلام يموت بين سحرها ونحرها، تزعم أن هذه امرأة يعني فاجرة وكافرة؟ وهل يرضى الله تعالى لخاتم أنبيائه ورسله صلوات ربي وسلامه عليه أن يموت على صدر امرأة بهذا الوصف؟ لكن نعوذ بالله تعالى من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. وما هذا والله إلا عداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، واتهام له قبل أن يكون اتهام لعائشة. ترى الذي يتهم زوجتك ويتكلم عليها وهي باقية في عصمتك، كأنه يقول لك أنت لست رجلا أنك تمسك امرأة بهذا الوصف. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمسكها وعدها حليلة له، ومات عليه الصلاة والسلام وهو متكئ برأسه على صدرها، ثم يأتي هؤلاء ويقولون هذه فاجرة وهذه كافر وهذه فاسقة وكانت تفعل وتفعل من أمور الفواحش، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدري؟ ولا رب العالمين ما كان يدري؟ ولا الله تعالى سكت عنها؟ ولا الله تعالى يرضى أن يموت رسوله عليه الصلاة والسلام على صدر امرأة بهذا الوصف؟ لكن والله هو ذم للإسلام وذم لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون ذما في عائشة. هذا ليس غريبا على هؤلاء الضلال الفجار. فدخل عليه الصلاة والسلام على خليلته وحبيبته وحبه عائشة رضي الله تعالى عنها مخيرا لها. ثم بعد ذلك يمر على بقية نسائه، قال صلى الله عليه وآله وسلم لها: يا عائشة، إن الله يخيرك، إن الله يخيرك، يخيرك. وتلا عليها الآيات: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أنت يا عائشة في أول حياتك، وربما عائشة لما وقعت الحادثة كان عمرها 15-16 سنة، بنت شباب، لأن توفي عنها صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، فكأنه يعني أنت في أوائل حياتك. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ثم أعطاها الخيار الآخر: وإن كنتن تريدن الله ورسوله. إذا أنت بتحتسبين وتجلسين معي محتسبة والدار الآخرة، فأبشري بالخير، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. كل ما صارت واحدة محسنة أكثر صار لها أجر أعظم من غيرها. ماذا قالت عائشة؟ هل قالت نعم هذه فرصة للتخلص من من من من هذا الزواج الذي أنا لا أجد فيه دائما طعاما ولا شرابا ولا، هل قالت ذلك؟ لا، قالت: أفيك أختار يا رسول الله؟ يعني أنت تضع خيارك وخيارات أخرى تتوقع أني أذهب الخيارات الأخرى وأنت موجود؟ أفيك أختار؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ما يبغى لها سؤال. فقال، شوف إخلاصه عليه الصلاة والسلام ونصحه، نصحه للأمة كلها، قال: لا تعجلي، لا تستعجلي بالجواب حتى تشاوري أبويك. أنت لسه صغيرة، وشاوري أمك وأباك، قل وش رأيكم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيرني بين أني أبقى معه يعني وأتحمل الحياة، وبين أن يطلقني وأتزوج واحد آخر ربما يكون أكثر مالا، طبعا لن يكون أصلح لكن أكثر مالا، شاوري أبويك. فقالت عائشة: فيك أشاور؟ هذا ما يحتاج شور ولا يحتاج استشارة أحد، فيك أشاور يا رسول الله؟ لا والله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا لأنه يحب عائشة، فأراد أن يخرج. قالت له عائشة: أين تذهب يا رسول الله؟ قال: أشاور بقية نسائي. ما هو الآية قالت قل لأزواجك، ما قالت قل لعائشة، قل لأزواجك. فلما علمت عائشة أنه سيستشير بقية نساء وسيسألهن، حضرها ما يحضر المرأة من الغيرة. قالت: يا رسول الله. قال: نعم. قالت: فلا تخبرهن أنني اخترتك. لما تذهب إلى زوجاتك وتقول أنت تريديني ولا تطلقي، لا تقل لهن ترى عائشة اختارتني. ليش؟ هي تقول في نفسها لعل بعضهن تختار الطلاق، فبدل ما يكون عنده صلى الله عليه وسلم 9 ربما ينزل العدد إلى 6 أو 5، فتصبح بدل ما ليلتي كل 9 ليالي مرة يصبح كل 5 ليالي مرة، يعني يصبح لي في الشهر بدل 3 ليالي تصبح 5 ليالي ولا 6. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا. هو ناصح، قال: كلا والله لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. اللي بتسألني بتقول عائشة ماذا اختارت، فأنا سأخبرها، يعني لن أسكت عن أمر هي تسألني عنه. فكان عليه الصلاة والسلام ربما وقع في بيته شيء من هذه المشكلات، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يحسن التعامل معها، زد على ذلك أنه لم يكن يعطي المشكلة أكبر من حجمها، وكان عليه الصلاة والسلام حكيما لطيفا في التعامل مع امثال هذه المشاكل. ومما أيضا ينبغي أن يوقف عليه من حاله عليه الصلاة والسلام أن الزوج مع زوجته ينبغي على كل منهما أن ينظر في جميع الاتجاهات. يعني مثلا إذا كان كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها بغضا يؤدي إلى طلاقها، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا يا جماعة من أجمع الحكمة، يعني الإنسان قد يكره من زوجته أنها ما تعرف تطبخ، لكنه يرضى منها أنها لطيفة الأخلاق معه. قد يكره من زوجته أنها عصبية في التعامل معه وسيئة الخلق، لكنه يرضى منها أنها مهتمة بأولادها. قد يغضب من زوجته ويكره أنها تهمل أولادها، لكنه سيرضى منها أنها تعتني به أو تعتني بأمه وتكرمها. فإذا كره منها خلقا رضي منها آخر. والمشكلة اليوم أن الناس ليس عندهم عدل في هذا، تجد أن بعضهم ربما دخل على بعض أصحابه فرأى طعاما لذيذا وحسنا متنوعا، قال ما شاء الله هذا من أي مطعم؟ قال لا والله هذا طبخ البيت. قال ما شاء الله كم شغالة عندكم؟ قال والله ما عندي ولا شغالة، هذا كله طبخ أم عبد الله. فيقول في نفسه الله يخلف على أم خالد اللي عندي، والله ما تطبخ ولا نصف هذا. ثم إذا دخل عند آخر ورأى واحد من عياله الصغار فقال صاحب البيت صدق يا فلان هذا ولدي ما شاء الله، شوف عمره 6 سنوات ويحفظ جزء عمه كامل. قال ما شاء الله أي حلقة تحفيظ؟ قال ما في حلقة تحفيظ، لكن أمه كل يوم تحفظه. فقال في نفسه الله يخلف على أم خالد اللي عندي، عساها تحفظ اسمها، لا تحفظ قل الله واحد، الله مهملة لأولادها لا تحفظهم ولا شيء. فيبدأ يريد الصفات المتفرقة في النساء يريدها أن تجتمع في زوجته. طيب تلك المرأة التي تعرف تطبخ ربما كانت من أسوأ النساء أخلاقا، وش دراك؟ يمكننا ما طبخت هذا لنحط في يدها 1000 ريال يغريها، ولا قالت تسافر بي إلى البلد ولا تعطيني ساعة ذهب، يمكن ما حصل هذا إلا يعني بذلة منه. وربما هذا الذي حفظ القرآن من أمه ربما أمه من أقبح النساء صورة، ما يدريك. فلا ينبغي للزوج كلما رأى فضيلة عند امرأة أن يطلب أن تكون موجودة عند امرأته، كلا. قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وهذا من أجمع الحكم عنده صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك عندما يتعامل الرجل مع امرأته ينبغي أن ينظر في جميع الاتجاهات، كما أنها هي ينبغي أن تنظر في جميع الاتجاهات. لا ينبغي المرأة أن تنظر مثلا إلى أن فلانة سيارة زوجها أحسن، وفلانة وظيفة زوجها أحسن، وفلانة الثالثة مثلا زوجها يسافر بها وتستمتع معه في أسفاره، وأن تنسى ربما أن فلانة لسيارته أحسن لكنه ربما يكون عنده من الأخلاق السيئة أو التعاطي للمخدرات وما شابه ذلك الشيء الكثير. فينبغي أن يكون هناك موازنة بين هذا وهذا حتى فعلا تسير القضية كما أمر الله تعالى. أخيرا، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع حسن خلقه مع أهله ولطفه معهم إلا أنه كان حريصا غاية الحرص على أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. دخل عليه الصلاة والسلام يوما على أهله على بيت عائشة وإذا هي قد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير، يعني في فتحة في الجدار سترتها بستارة فيها تصاوير ذوات أرواح. فلم يسكت عليه الصلاة والسلام ويقول يعني هي فرحانة بهذا ولا أريد أن أضيق صدرها. قال عليه الصلاة والسلام لها ما هذا يا عائشة؟ فذكرت أنها صنعتها وضعتها تزين البيت. فقال صلى الله عليه وسلم لا، إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة. ثم هتكها يعني جاء إلى الستار عليه الصلاة والسلام ونزعها بيده. وعموما نزعه لها لم يكن في مشقة، يعني اليوم الستارة حتى تثبت في الجدار تحتاج إلى مسامير وما شابه، هم لا، كان الجدار أصلا من طين، فإذا أرادوا أن يثبتوا على الجدار قطعة قماش ما احتاجوا إلى شغلة طويلة، وضع القماش وضع عودا هنا وعودا هنا وانتهينا. فهتكها يعني جذبها ودفعها إليها. تقول فقطعتها وصنعت منها وسادتين توطآن. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا مع أهله إضافة إلى حرصه على التلطف معهم، إلا أنه كان إذا رأى منكرا أن ينكر صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن يرضى أن يقر المنكر في أهله. يعني ما يأتي أحد اليوم ويقول والله يا أخي من باب يعني حسن العشرة مع الأهل، أهلي مثلا أنا وضعت لهم مثلا قنوات مثلا في الريسيفر معين الذي ليس فيه إلا القنوات المحافظة مثلا 100 قناة ولا 60 قناة، وأهلي يريدون أن أضع لهم مثلا 500 قناة، فأنا من باب الحرص على أهلي والتعامل معهم سأضع هذه 500 قناة. نقول لا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. صحيح أنا أحب زوجتي أحب أبنائي، لكن لا أجعل رضاهم أحب إلي من رضا الله عز وجل. أنا أقول لهم بكل لطف يا ولدي والله أنا أتمنى أني أجيب لك القنوات اللي تريد، أتمنى أنك تتابع المسلسلات الفلانية والأفلام الفلانية وأتابعها معك بعد، لكن يا ولدي هذا ما يجوز وهذا محرم، والله يا ولدي أنك تسوى عندي عيوني لكن حرام، ولا أريد أن أعصي الله تعالى فيك. فينبغي أن لا يقر الإنسان الخبث في أهله لقاء يعاملهم المعاملة الحسنة، لا، بل كم من إنسان أقر منكرا في أولاده تقربا إليهم ثم انقلبوا عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا. نسأل الله تعالى أن يؤلف قلوبنا وقلوب أهلينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو زواج أو سداد دين إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا حي يا قيوم، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق وأفغانستان وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على رسوله.